يقول السائل: هل يجوز البيات في السكن إذا كان السكن داخل حدود ميناء في أيام التشريق؟ إذا كان داخل ميناء ما في بأس، سكن ولا خيمة ولا إن شاء الله في أي مكان، المهم أنك في ميناء. فإذا كنت في ميناء في أي مكان تبيت إن شاء الله فوق الجبل. يقول السائل: من حاج لم يقدم الهدي جاهلا وعلم أن عليه هدي بعد رجوعه إلى بلده، ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه الآن أنه يكون في ذمته يؤديه إن شاء الله العام القادم، يكون لعله يكون قضاء، وإن صام 10 أيام ما أدري لعله يستفتي غيري في هذه المسألة. نعم. قل السائل: إذا غادر الحاج المتمتع من مكة إلى جدة، هل يطوف طواف القدوم مرة أخرى وهو ليس من أهل جدة؟ إذا قدم وطاف للحج والعمرة، طاف للحج متمتع للعمرة متمتع، ثم سافر إلى جدة ثم عاد، ما دام أنه إذا خرج عن مكة مسافة قصر انقطع تمتعه كما ذكر العلماء. وجدة الآن تعتبر خارج، تعتبر ضمن 80 كيلو، وهذا مسافة قصر، فالأحوط له أن يرجع متمتع مرة ثانية بطواف وسعي إذا كان يريد التمتع. وأما إن كان يريد الحج فقط فإنه يحرم بالحج فقط. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدخل العمرة، وماذا يجب عليها؟ تدخل العمرة، العمرة بالحج. الصحيح أن الحج هو الذي يدخل على العمرة، يعني لو أنها دخلت محرمة بالعمرة ثم حاضت كما فعلت عائشة رضي الله عنها ولم تتمكن من الطواف والسعي، وتعرف أنها ما تطهر قبل عرفة، تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وأما إذا كانت تريد أن تدخل العمرة على الحج، هي كانت محرمة بالحج تطوف وتسعى وتحل بالعمرة، تجعلها عمرة تطوف وتسعى ثم تقصر تكون متمتعة ثم تحرم بالحج من مكة. يقول السائل: ما حكم الحزام الذي يوضع عند الإحرام إذا وضعه على الجلد مباشرة؟ هل يختلف الحكم بين وضعه على الجلد مباشرة أو وضعه فوق الإزار؟ ما يضر ما دام حزاما إما ليشد الإزار لئلا يسقط أو يحفظ النفقة والأوراق، سواء فوق الإزار أو تحته ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: امرأة عمرها 70 عاما ولديها إعاقة جسدية ولا تقدر على الحج ولم تحج قبل ذلك، هل يجوز لها أن تنوي من يحج عنها؟ نعم، إذا عجز الإنسان عن أداء الحج فإنه ينوم من يحج عنه. فإن المرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، وقد أدركته فضيلة الله بالحج، فهل أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. يقول السائل: هل يمكن لمن زار مسجد قباء أن يصلي ركعتين ناويا ثواب العمرة عن أحد أقاربه الذي لا هذه الأعمال ليس فيها نيابة، النيابة إنما ما ورد فيها النص الحج والعمرة بالفعل، أما فضل ركعتين في قباء ما فيها أحد ينوب عن أحد، لكن تصلي وتدعو لمن تحب، وتلاوة القرآن كذلك ليس لك أن تهديه لأحد، لكن تختم القرآن وتدعو لك ولمن تحب، صيام التطوع كذلك ما تصوم عن أحد، لكن يمكن أن تصوم عنه كفارة أو قضاء رمضان. نعم، الصدقات تصدق عنك وعنهم يجوز. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، هل ينال الأجر أجر الجماعة من صلى في ساحة المسجد وأجر الألف صلاة؟ هذا والله أنا ما عندي منه يقين، لأن علماءنا في المدينة الظاهر بينهم اختلاف، منهم من يعتبر الساحات تابعة لداخل المسجد فيكون الحكم سواء، ومنهم من يرى أن المسجد يشمل ما أغلقت عليه الأبواب، والله أعلم، أنا ما أدري. يقول السائل: رجلا من دولة غير السعودية، ويقول: والدي توفي وأريد أن يحج عنه رجل من أهل مكة، هل يحج بدلا عنه قارنا أو متمتعا أو مفردا؟ لا، أهل مكة ما عندهم تمتع وليس عندهم قران، أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد، يحرم من بيته بالحج، وأما إذا أراد أن يحرم عن نفسه أو عن غيره بعمرة يخرج خارج مكة. لكن احذر احذر احذر أن بعض الناس يأتون متسولين يظنون أن المسألة تجارة، يأتيك ويقول: تعطين حجها حج عن أبوك عن أمك، ثم يأخذ منك ويروح للثاني والثالث، وربما يجمع ويمكن يحج يمكن ما يحج، لا عنك ولا عن غيرك. لا تنوم من يحج إلا من تعرفه وتطمئن إليه تماما. ليس كل من قال أنا أحج عن أبوك عن أمك تعطيه، احذر، ما يكفي الحج ولا يجزئ حتى تعلم علم اليقين أنه يحج عن من نوبته عنه، لأن بعضهم لا يخاف الله ولا يتقي ولا يستحي، اجعلها تجارة، يأتي ويأخذ منكم من الثاني والثالث منكم بعد ما يحج. يقول السائل: أنه مقيم في أوروبا وهو يقصر الصلاة ويجمع وهو يسافر من يوم الأحد إلى يوم الجمعة عن أهله ووالديه، ما حكم قصره وجمعه في صلاته؟ كيف مقيم في أوروبا ويسافر من يوم الأحد إلى يوم الجمعة؟ يجوز ما دام أنه مسافر، يجوز أن يجمع ويقصر. إذا سافر الإنسان مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر، ما دام في السفر ولو أقام في بلد، ما دام أنه لم يكن مستوطن ولا ساكن إنما هو على نية السفر زائرا لأحد أو قاضيا لحاجة، يجوز القصر بدون الجمع. الجمع ما يشرع إلا إذا كان إنسان مسافر بالفعل، يعني مثلا تريد أن تصلي الظهر والعصر وتبدأ السفر قبل العصر يعني تواصل، أو تريد أن تواصل من الظهر إلى العصر ثم تقف وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. أما ما دام أنك مقيم في هذا المكان يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، مثل ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في منى، كان مقيم من يوم العيد إلى اليوم 13، كان يقصر لكن ما يجمع. نعم. يقول السائل: ما حكم لحم الضبع؟ الضبع حلال ورد فيها أنه صيد، وكذلك ورد أنه لو قتله المحرم فعليه الفدية وعليه كبش، ولا تذبح الفدية عن شيء يقتل إلا إذا كان حلالا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.